جيهتي نبري هزين بري العرشي اللي أسيغت القلمة اللي ترى مرقي الجديدي صوت غيدة غيدي سفاق حبي أسيغت القلمة اللي ترى مرقي الجديدي يغي سمامي ولا ريسا على سيمو ريقي وريسي نزلي ولا تصوم صغيدي ولي صفاني قلي ناري العن في سلقاضي ولي كفرني قابل تفوز في الباروضي من فولي نكنت يا نزمز لغور تنسيني سكات عيري غيك دي بوتيري الشتا كرعي قلق نيد لغاك تجمتي وفاسيات كوز الماضي صمت غيدة غيدي سفاق حبي أسيق لقلمة للترى مرقل شديد هجيتي نبري يربوتي هجيتي نبري هجي نبري العرشي هجي نبري العرشي أسيغت القلمة اللي ترى مرقل الجديد صوت غيدة غيدي سفاق حبي أسيغت القلمة اللي ترى مرقل الجديد ويا وزمزي في غافوزي نسداري ريقة مريز دغوري قيغر بيرا نحرق الضضي لبس لبس هو لبس اتفاقي قصي نفد ولي ريغي لسن ارتافوزي فقس لي ولي غيط لان ما يقصدي صغي سديت ونشرك الهميس كاي حسادي يربا ودي هجيهاتي نبري يربا ودي هجيهاتي نبري يربا ودي نبري العرشي اللي هجي نبري العرشي اللي أسيغت القلمة اللي ترى مرقل جديدي صوت غيدة غيدي سفاق حبي أسيغت القلمة اللي ترى مرقل جديدي كلو كراك إن أنا من ترجع الحب كلو كريت تمن من الطيران سولي شاضي عنو رجع العيبي يعني كان بولك دوبي إلا كرغمتني وفتاسر من غلطات لبس لبس هو لبس اتفاقي تضيق نفد ولي ريغي لا سهل ارتا يا فوق